حضارات الأمم من حولهم لم تكن النتيجة في صالح العرب على الإطلاق، فأين هم من الحضارات المصرية أو الهندية أو علوم اليونان وغيرها؟ لم يكن للعرب إلا لم يكن عند العرب شيء من الممكن أن يتعلقوا به إلا شيئا من مكارم الأخلاق، من كرم الضيافة والصدق والنجدة وما شاكل ذلك. لكن أين هم من الفرس أو الروم أو مصر القديمة؟ لا يساوون تلك البلاد في النواحي الحضارية المادية، نتحدث عن الأمور المادية الأرضية، لا نتحدث عن رسالة الله تبارك وتعالى. فلقد كان الكل كما يقال في الهوى يعني سوى، كان الجميع مشركين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني بالنسبة للقضايا الدينية كانوا ضالين، جميع أهل الدنيا كانوا في ضلال، وكانت الأرض قد أطبقت على الكفر وعلى الشرك، إلا النزاع من القبائل الذين كانوا يعتقدون عقيدة الأحناف الحنيفية كقس بن ساعد الإيادي ومن على شاكلته وكعمر بن نفيل وغيرهما، أو من كان قد تبقى لديه شيء مما كان مع الرسل السابقين كموسى أو المسيح عليهما الصلاة والسلام، إلا بقايا من أهل الكتاب فرت بما بقي لديها في بما تبقى ولم تمس يد التحريف، وإنما أطبق على الأرض الكفر وأطبق الشرك حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وربما كان في هذا إشارة في قوله: وإدبار النجوم في سورة الطور، ثم بعد ذلك يفتتح سورة النجم بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فلقد أدبرت النجوم، النجوم التي لا تضيء السماء بل النجوم التي تضيء القلوب بوحي الله، رسالات الله تبارك وتعالى كان ما تبقى منها قد حرف إلا القليل الذي لا يستطيع أن يقيم مجتمعا من المجتمعات. ولذلك كانت الدنيا في انتظار محمد صلى الله عليه وسلم الذي طلع على الدنيا كظهور الشمس في رائعة النهار. ولذلك حينما تحدث عن رسالته قال: والضحى والليل إذا سجى. الضحى، كان الليل قد عم الأرض كلها حتى جاءت الشمس متمثلة في محمد صلى الله عليه وسلم فأضحت الدنيا وأنارت الدنيا بمجيئه صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول: لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل. جاء الصباح، فبمجيء محمد صلى الله عليه وسلم لسنا في حاجة إلى دعوة مصلحين ولا لحبر من أحبار بني إسرائيل ولا لشيء مما كان يتردد على ألسنة حاخامات أو أحبار أو قصص بني إسرائيل. فلقد جاءت الشريعة المنيرة المشرقة كما قال وسماه ربه سبحانه سراجا منيرا، فجاء السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بأعظم كتاب نزل على الأرض وهو القرآن الكريم. ولذلك يقول الله لهم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف عظيم لكم أيها العرب. والآية العاشرة من سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، مجدكم عزكم شرفكم أفلا تعقلون، كيف تكفرون بالقرآن الكريم؟ إنه يريد أن يرفعكم من خستكم. وبالفعل حينما دخل العرب في الإسلام عرفوا، وما عرف العرب قبل الإسلام بشيء يذكر، وإنما ما عرفوا إلا بالقرآن، وما عرفت لغتهم إلا بالقرآن الكريم. يعني حتى اللغة العربية ما كان لها أن تصل إلى كل البقاع والأقطاع إلا لأن الله قد تكلم بالعربية في القرآن الكريم، وأصبحت لغتهم تكاد أن تطبق على الأرض. فخرج أناس من كل البقاع والأصقاع يتعلمون اللغة العربية ويتعلمون الآداب العربية من أجل فهم القرآن ومن أجل فهم سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وغيرهم من بلاد أعجمية، أبناء الأعاجم يتعلمون اللغة العربية من أجل حفظ كتاب الله ونشر سنة محمد صلى الله عليه وسلم بين الخافقين. وبناء على ذلك يقول لهؤلاء الذين ما عرفوا قيمة محمد وما عرفوا قيمة الرسالة وما عرفوا قيمة الاصطفاء، يقول سبحانه لهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه رفعتكم، أفلا تعقلون؟ غير العاقل والذي يستدبر رسالة الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عن سبيل الله. والقرآن الكريم يقول لهم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، حينما يتبعون العرب، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم من الفرس والروم والمصريين والأعاجم ومن كل الدنيا، من كل بلاد الدنيا، آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. من الذي فضل العرب وأعطاهم هذا الشرف؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبين سبحانه وتعالى كيف فضل العرب كما فضل بني إسرائيل في السابق، ففضل العرب بنزول القرآن الكريم عليهم، فيقول: أفلا تعقلون؟ ثم بعد ذلك تأتي الآية 11 من السورة الكريمة ليذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى أمرا عظيما، ألا وهو تهديد لهؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم من صناديد الشرك في مكة. الآيات التي سبقت قال الله تبارك وتعالى فيها مبينا أن الأمم التي سبقت ما أهلكت إلا لأنها كذبت المرسلين، فقال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ إذا معنى ذلك أن الآيات تنذر هؤلاء بأنهم مؤهلون للهلاك كما حدث للأمم السابقة. ما آمنت قبلهم من قرية وصفها بكونها أهلكناها، من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. وبعدها يقول عن المرسلين السابقين: ثم صدقناهم الوعد، ثم صدقنا المرسلين السابقين جميعا الوعد، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. فإذا هنا قال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يبقى القرى التي ما آمنت أهلكت، ثم يقول سبحانه وأهلكنا المسرفين، ويقول ثم صدقناهم على الأنبياء السابقين الوعد. إذا محمد كشأنه كشأن الأنبياء السابقين بل أعظم، فهو أعظمهم وأشرفهم. ولذلك فإن قانون المساواة بين الأمم يتوجب من خلاله أن تهلك أمة محمد كما أهلك الأولون، وأن يصدق الله محمدا وعده كما صدق الأولين من الرسل السابقين. ولذلك جاءت الآية 11 معطوفة على ما سبق، إما على قوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أو وأهلكنا المسرفين، بعد أن مهد بقوله ثم صدقناهم الوعد. فإذا محمد سيصدق الوعد أيضا وستهلك هذه الأمة، إلا إن كان هناك أمر يؤجل هلاكهم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أنه شاء أن تحمل هذه الأمة دين الله تبارك وتعالى فلا تستأصل. يستأصل الصناديد؟ نعم، أما أبناء الصناديد فلا يستأصلون لأنهم حملة الأمانة. الوليد بن المغيرة سيقوم خالد ابنه وبقية إخوته بحمل أمانة الله، خالد بن الوليد. العاص بن وائل إن أهلكه الله سيقوم عمرو بن العاص بحمل أمانة الله. إن قام أبو جهل بالصد عن سبيل الله فسيهلكه الله، ولكن اعلم أن عكرمة وإخوة عكرمة سيجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى وسيكونون حملة الأمانة. واضح؟ بل أبو سفيان الذي تدعم المقاومة الشركية بعد غزوة بدر وقاد غزوة أحد، إذا به سيصبح من المجاهدين في سبيل الله في يوم ما بعد فتح مكة، ورب العالمين يعلم هذا، والرسول لا يعلم ذلك، ولا الصحابة يعلمون ذلك، وهذا علم أخفاه الله عن نبيه. والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه وتعالى، ولذلك يقول له في غزوة أحد حينما كسرت رباعيته، وحينما دخل المغفر في وجنته وصنع له فخ ووقع فيه وكاد أن يقتل وأشيع مقتله، وقال أبو سفيان اعلو هبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، قالوا بما نرد؟ قال قلوا الله أعلى وأجل. إذا معنى ذلك هذه المعركة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويقول صلى الله عليه وسلم هل ينجو أحد ممن فعل هذا بنبي الله أو شيئا من هذا القبيل، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن هؤلاء لابد وأن يهلكوا وأن يستأصلوا. فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن هناك أمور أخفاها الله على نبي عليه الصلاة والسلام وإن أعلمه بعضها، حتى أهلك من أهلك في غزوة بدر وفي غيرها، ثم بعد ذلك أسلم الجميع ودخلوا في دين الله أفواجا. فتأتي الآية 11 من السورة ليقول الله فيها وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وانظر إلى التعبير، كم في الأصل، كم في الأصل اسم من أسماء الاستفهام يستفهم به عن الكم وعن الكمية العدد، كم، ولا تذكر هكذا إلا في التكثير، فإن ذكرت تدل على التكثير، ولذلك تأتي بمعنى الخبر فيقال عنها كم الخبرية وليس استفهامية. فهنا لا يستفهم، لا يقول كم قصمنا من قرية فننظر له العدد، وإنما كم هنا يقال عنها خبرية، لأنه لا يسأل عن العدد إلا إن كان كثيرا، لكن العدد القليل معروف. ولذلك تذكر هذه الكلمة ويقال عنها كم الخبرية، يبقى المقصود بها وكم كما يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أعداد رهيبة لا نستطيع أن نقوم بإحصائها، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع. فقوله وكم قصمنا يبقى معناه قصمنا قرى كثيرة، هذا المقصود من التعبير. فكم هذا، ولذلك تحتاج إلى تمييز. فقال كم قصمنا من قرية كانت ظالمة، فقوله كم تدل على الكثرة، فهذا يدل على التعميم أن هذه القرى التي سبقت وتحققت بالظلم كان مآلها إلى الهلاك. وقوله قصمنا، ما معنى قصم؟ قصم تختلف عن قصم، هما بمعنى، يقول قصمته فقم وقصم، لكن القصم يكون شديدا بحيث تحدث فيه الإبانة بين الجزئين، يعني قصمت الشيء إذا أبنته فتكسر فتقسم فأصبحت الأجزاء منفصلة بعضها عن بعض. لكن فصم يعني حدث شرخ ولكن الإبانة الكاملة لم تحدث، فالأجزاء لم تنفك بعضها عن بعض، لم يحدث انفكاك ولا إبانة بين الجزئين المفصومين. لكن القصم يكون شديدا فيحدث الانفصال التام. فرب العالمين هنا عبر بالأشد، وكلمة القصم تأتي للتدليل على الإهلاك، وهذا هو المقصود هنا، وبه فسرها المفسرون. فتقول قاصم الله ظهره يعني أهلكه، قاصم الله عنقه يعني أبانه عنه وقتله، فهذا هو المقصود من كلمة قصمنا. وكم قصمنا، والذي يتكلم العظيم، ولذلك يدلل على ذلك بناء التي تفيد التعظيم. وكم قصمنا من قرية، قرى متعددة، قرى قوم صالح وعاد وغيرها وسدوم وعمورة وقرى مدين، كل هذه القرى أهلكها الله عز وجل. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وهذا مثل قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إذن هذه الآية مثل تلك الآيات السابقة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، إذن هنا علل الإهلاك والقصم بكونها وقعت في الظلم، والظلم المقصود به الظلم الأكبر وهو الشرك بالله، والكفر والكافرون هم الظالمون. فالكفر هو الظلم الأكبر، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم هو أن توضع العبادة في غير موضعها وأن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ثم من الظلم الصد عن سبيل الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فالتكذيب بآيات الله من الظلم الأكبر، والصد عن سبيل الله وتكذيب الرسل ومحاربة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، تلك القرى المقصودة هنا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فيقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، إذن الظلم العلة. وأنتم يا أهل مكة قد وقع منكم الظلم الكفر والصد عن سبيل الله وجحود ما أنزل الله ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحتم مؤهلين لأن يقع عليكم ما وقع على القرى السابقة من قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. كان المنتظر أن يقول فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحس أهل هذه القرى بأسنا إذا هم منها يركضون. ولكنه عجل هنا وأتى بجملة معترضة وهي وأنشأنا بعدها قوما آخرين، حتى يعلم الناس أن رب العالمين ليس بحاجة إلى قوم من الأقوام وليس بحاجة إلى الناس، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. إياكم أن تظنوا يعني أنكم أن هناك أحد عزيز على الله، يعني هذا البشر رب العالمين يهلكهم نعم ويستخلف من بعدهم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق، وإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني أنتم تظنون أن رب العالمين خلقكم، خلق وأتقن وصنع وتعب في هذه الصناعة، معاذ الله، رب العالمين لا يتعب، إنما أمره لشيء إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون، خلق بكون. رب العالمين يعني يفعل أشياء للتدليل على أنكم بالنسبة لخلق الله لا تساوون شيئا. الإنسان البشر الواحد حينما يبلغ عدد المنويات التي تنزل منه في الاحتلام وفي غيره مليارات، كأن الله يبين لك ويقول لك أنت ومليارات مثلك لا تساوي شيئا. يعني هذه الدفقة التي تحدث في المرة الواحدة فيها مليارات، كأنك أنت وحدك آدم. لو قدر الله لكل واحد منكم أن يخلق من منوياته التي تنزل منه بشرا لكان كل واحد منكم آدم وحده. يخلق بوفرة، يخلق بوفرة، مليارات تلقى في المجاري، وربما يختار الله إذا شاء شيئا واحدا من وسط المليارات الضائعة، يختار ليكون أنا أو تكون أنت أو يكون الآخر وهكذا. إذن خلقكم وخلق مليارات من أمثالكم لا تساوي عند الله شيئا. المسألة كلها كن فيكون، كن فيكون. فرب العالمين سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار. إياكم أن تظنوا أن الذي خلقكم لا يستطيع أن يخلق سواكم، لا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك يقول وأنشأنا بعدها قوما آخرين ضاعوا ولفظتهم الأرض. ولذلك وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فأخذتهم، همت كل أمة برسولهم، عدد كبير والرسول واحد، ليأخذوه فأخذتهم وخلت الأرض منهم، أخذوه وانتهى الأمر. والشمس طلعت وأغربت والنهار يأتي وبعده الليل والدنيا ما بكت على أحد ممن سبقكم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء هتبكي عليكم، هتبكي على جيل من الأجيال، جيل ظالم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولذلك يقول لأهل مكة أو يقول للصحابة أكفاركم خير من أولئكم، بعد أن ذكر تاريخ القرى فقال سبحانه وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، الكتب السابقة، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهنا يعجل بأنكم إن أهلككم الله سبحانه وتعالى فإنه ينشئ قوما آخرين من بعدكم كما جعلكم من ذرية قوم آخرين. فقال وأنشأنا بعدها، بعد إهلاكنا لهذه القرى قوما آخرين خلفوهم، ولذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. ليس بمعنى خليفة يخلف الله، فما يغيب الله حتى يكون لله خليفة، وإنما يخلف بعضهم بعضا، كما قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف قوم يضيعون تأتي قوم من بعدهم وهكذا. وهذه الأرض التي تعيشون عليها عبارها ألوف من الأقوام الذين سبقوكم، مليارات غيركم سبقوكم، فهؤلاء جميعا عبروا هذه الأرض وعبروا هذه الحياة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. انظروا إلى قولي وكم قصمنا من قرية. شوف تعبيرات القرآن ودقة التعبير. هل القصم والإهلاك كان للقرى أم لأهلها؟ ستقولون لأهلها. طيب، وبعدها وأنشأنا بعدها لم يقل قرى أخرى، كان المنتظر أن يقول وكم قصمنا من أهل قرى أو أهل قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما، أو يقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرى أخرى. تمام، يبقى بيتحدث عن إهلاك قرى وإنشاء قرى. لا، لكن حينما يأتي العذاب والهلاك لا يأخذ السكان فقط، وإنما يأخذ السكان بالمباني. ولذلك قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تضيع الأمة بممتلكاتها، وحينما يأتي العذاب يأخذ الديار ويأخذ ساكن الديار، تدمر عليه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الآيات في سورة النحل تبين ذلك، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. حتى هذا الكلام يعني يستخدمه الناس حينما يقومون بهدم المباني، يأتون على القواعد ويحزمونها بألغام وديناميت تنهار القواعد، فتخر الأسقف حتى وإن كان كما يقال ناطحة السحاب فتنزل مكانها، فتخر هكذا تنزل في مكان واحد، مش كده؟ ألا ترون حينما يريدون تدمير عمارة ولا شيء من أو بنيان كبير مبنى يحدث التدمير للقواعد فينهار البناء كله. فيقول فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهنا يقول وكم قصمنا من قرية، القرية بساكنيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون. لكن حينما ينشئ الأقوام، ينشئ البشر، ثم هم الذين يقومون بعد ذلك بماذا؟ بالبنيان وببناء الحضارة وببناء القرية وببناء البيوت وببناء واضح. فهنا حينما ينشئ أشخاصا لا ينشئ لهم قرية ثم يقول تعالوا لتسكنوا فيها، لا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروها. ولذلك قال وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما بعد أن ذكر هذا الاعتراض أو الجملة المعترضة قال فلما أحسوا بأسنا، من أهل القرية التي أراد إهلاكها؟ فلما أحسوا، ما معنى أحسوا؟ أدركوا بالإيه؟ بالحس. أدركوا أحس بمعنى أدرك بحسه، والحس يكون عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق اللمس، عندك الحواس الخمسة، فيدرك هذه الأمور بحواسه. فقول فلما أحسوا أي أدركوا بحواسهم، فعاينوا العذاب فرأوا، لأن للعذاب مقدمات كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالعذاب حينما يأتي يأتي له تباشير وتأتي له بدايات ومقدمات كزلازل أو صواعق أو سحب أو شيء من هذا القبيل، فيعلمون أن العذاب قد جاء أو قد اقترب. ولذلك قال في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني حينما تظهر بوادر العذاب، فلولا كان حينما تظهر بوادر العذاب انتهى الأمر. ولذلك القاعدة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فرفع عنهم العذاب. استثناء كان لقوم يونس عليه السلام. فهنا يقول فلما أحسوا أدركوا وعاينوا وتأكدوا وتيقنوا بحواسهم أن العذاب قد جاء، فلما أحسوا بأسنا، والبأس كما قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهذا حينما يأتي العذاب ويرى العذاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. فقال سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. طب هنا يقول سبحانه فلما أحسوا بأسنا، البأس المقصود به ماذا؟ العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى. فلما أحسوا بأسنا أدركوا أن العذاب آتي لا محالة، إذا تدل على الفجاءة، لأن هذا الأمر مرعب، أمر مخيف، أعاذنا الله وإياكم حينما يرون عذاب الله. فحينما أدركوه إذا سرعة، ويتصرف الإنسان في هذه الحالة تصرفات غير معقولة، لأنه تخرج تصرفاته عن حدود المعقول. يرى عذاب الله، يعني إنسان تخيل لو إنسان رأى أسدا آتيا عليه ماذا يفعل؟ أسد أمامك ماذا ستفعل؟ حينئذ سيتصرف الإنسان تصرفا غير عقلاني، يفعل أشياء مهما كان رجلا عاقلا عالما صاحب وقار صاحب كذا، سيتصرف تصرفات غير عاقلة وغير لائقة، يجري يفعل أي شيء يرى أسد أمامه. فهؤلاء رأوا عذاب الله وبأس الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول مؤمن آل فرعون يا قوم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من يستطيع؟ لا أحد إذا جاء عذاب الله تبارك وتعالى. فقال فلما أحسوا بأسنا، إذا الفجاءه هم منها يركضون، فإذا الذي تفيد الفجاءه، والجملة الإسمية تدل على أن هذا الأمر تحقق في الأمم السابقة، وكانت هذه التصرفات التي تحدث منهم تصرفات متشابهة. إذا هم منها يركضون، ما هو الركض؟ الأصل في كلمة الركض يقال ركض راكض، بمعنى ماذا؟ ضرب بقدمه بطن الفرس، يضرب بطن الفرس فتركض فتجري، فهذا هو الركض. ولذلك قال رب العالمين لأيوب اركض برجلك، اضرب الأرض بقدميك، اركض برجلك. هذا مغتسل بارد، مغتسل تغتسل فيه من المرض، وشراب تشرب أعطاه علاجا باطنيا وعلاجا ظاهريا، العلاج الباطني يشرب والعلاج الظاهري يغتسل. هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك اضرب. فالركض هو الضرب. ولذلك الذي يجري فاستعيرت هي أصلها، فذلك يقولون ركض الفرس لأنك ضربته فجعلته يسرع، هذا هو الركض في أصل وضع الكلمة. ثم استعيرت للجري، الجري السريع والهرولة. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، بيجروا. طب هتركضوا فين؟ تفرون من بأس الله؟ هل يظن الإنسان أن العذاب إذا جاء لقوم من الأقوام، إن أفر ركب طائرة مثلا أو ركب صاروخ عام من القارات أو خارج حتى الغلاف الجوي، يفر من قدر الله إلى قدر الله؟ أنت لا تفر من قوة أرضية، لا تفر من دولة، لا تفر من ملك يريد أن أو من جيش، أنت تفر من الله. ولذلك قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني السلطان رب العالمين سبحانه وتعالى أو سلطان إله آخر، وهذا غير موجود. تنفذ من أقطار السماوات والأرض، ما تروح فين لو خرجت من أقطار السماوات والأرض؟ وخارج السماوات والأرض لا يوجد شيء آخر، هتخرج تروح فين؟ هتخرج لملك إله آخر رب آخر، هذا غير موجود. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول: إذا هم منها يرقدون لا تركضوا. قيل لهم هذا فلا تركضوا مقول قول محذوب دل عليه السياق. قيل لهم من الملائكة، ملائكة العذاب، قالت له: لا تركضوا، تجروا رحيم فيهم، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. رحيم فيهم، إلى أين تذهبون؟ إلى أين المفر؟ ولذلك القرآن يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، الفرار إلى الله. وذلك يقول: أعوذ بك منك، تفر من الله إلى الله، تمام؟ وذلك تفر من قدر الله إلى قدر الله، تفر من معصية الله إلى طاعة الله، وهكذا. فيقول هنا: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا. أتروحوا فين يعني؟ ستخرجون من كون الله، لا تركضوا، تعال وارجعوا مرة أخرى إلى ما كنتم فيه، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. ما هو الذي أترف فيه؟ ترف تاريف بمعنى تنعم، لكن أترف يكون بمعنى إيه؟ أعطاه النعيم. من الذي أطرفهم وأترفناهم في الحياة الدنيا؟ الذي أطرفهم هو رب العالمين ابتلاء واختبار. فهل هم شكروا نعمة الله أم استخدموا نعم الله في معصية الله تبارك وتعالى؟ هذا هو الذي حدث، استخدموا النعم في عدم في معصية الله ولم يشكروا نعم الله عليه. فيقول سبحانه: ما أترفتم فيه، يقول لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. أترفتم يعني أترفكم الله وجعلكم تتنعمون فلم تؤدوا شكر نعمة الله عز وجل عليكم. إلى ما أترفتم فيه، في هنا إما أن تفيد الظرفية، أترفتم فيه أترفكم الله فيه وجعلكم تتنعمون فيه كتنعم المطرف في الشيء الذي في داخل النعيم، فأصبح النعيم الذي أترفه فيه كظرف يحوي الايه؟ المظروف. اترفتم فيه، ادخلوا جواه، مش كده ولا ايه؟ يبقى ظرف، فيه تفيد الظرفية، وهذا هو المشهور عن فيه. او تكون بالسبب، تكون للسببية، اترفتم فيه اي بسببه، يعني اترفتم ولم تشكروا نعمة الله بسبب هذا. يعني رب العالمين اطرفكم واعطاكم، فكان ينبغي عليكم ان تطيعوه، فكان هذا سببا، هذا المال وهذا الغنى وهذا النعيم سببا في إصابتكم بالإيه؟ بالبطر، فأبطرتم كما قال الله تبارك وتعالى: وكم من قرية بطرت معيشتها، بطرت فلم تشكر نعمة الله عز وجل، بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكذلك يبين رب العالمين سبحانه وتعالى أن بعض الناس ينعم عليهم فلم يشكروه، فيقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك يقول سبحانه في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. كذلك يقول سبحانه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يبقى معنى ذلك أن هؤلاء بطروا معيشتهم ولم يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم، فيقول لهم الملائكة لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. كيف تتركون أيها الناس مساكنكم، أوطانكم، بساتينكم، قصوركم؟ كيف تتركون كل هذا؟ تتركون الطرف؟ ألم تقاتلوا من أجل هذا الطرف؟ ألم تقولوا عن الرسل كما قال فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد أن يخرجكم؟ طيب أنت الآن أتريد أن تخرج وأن تفر وأن تترك هذا المال وأن تترك هذا النعيم وأن تترك هذا الطرف؟ لماذا؟ لماذا لم تتق الله وتستمع إلى وحي الله تبارك وتعالى؟ فيقول وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هذا الراجح في أنه أسلوب تهكم، الملائكة تتهكم فيه فتقول لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم. تتركون الطرف لمين؟ لماذا؟ مع أن القرية بتهدم والعذاب سيأخذها، وربما كانت في براكين وفي صواعق وفي زلازل، إذا لا يوجد شيء ينعمون فيه ولا يوجد شيء يطرفون فيه ولا يوجد مساكن، وإنما المساكن ستنهار على ساكنيها. ولكنهم يقولون لو أليست هذه الأراضي وهذه الأموال التي قاتلتم من أجلها وكنتم تخافون أن تسلبوها وادعيتم أن الرسول يريد أن يأخذها منكم هو والعظمة التي آمنت معه، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. كلمة لعلكم تسألون هذه أيضا تهكم، والعلماء لهم في أقوال متعددة، وصلت الأقوال إلى 6 أقوال أو أكثر، ولكن من الممكن أن نختار أن القصد من ذلك هو لعلكم تسألون لأنكم كنتم تظنون أنكم على حق وتدعون ذلك، وأن الرسول والعياذ بالله على باطل، وأن الرسول وكل رسول ينذركم ببأس، ثم قال الله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لعلكم تسألون تعددت أقوال أهل العلم فيها، فمنهم من قال لعلكم ما تسألون يعني أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقا، يعني كان الناس يقصدونكم ويأتون إليكم، تتركون مساكنكم وتتركون النعيم ومصدر السرور، تعالوا ربما جاءت الضيوف أو من يحتاج منكم حوائج أو من يطلب منكم شيئا، تعالوا إلى أموالكم حتى ربما تسألوا كما كنتم تسألون، فكنتم تعطون وكنتم تعطون الأعطيات وتعطون الجوائز الثانية وما شاكل ذلك. فالسؤال لعلكم تسألون سؤال طلب، يعني تعالوا إلى أماكنكم، لماذا تتركون هذه الأماكن؟ فربما جاء أحد ليسألكم، ما سيسألهم؟ البلاد تدمر والعباد يقضى عليهم، فهذا الكلام يعني في تهكم كما ترون. وكذلك من الممكن أن يكون المقصود لعلكم تسألون أي تقصدون للسؤال والتشاور، فأنتم أهل لذلك وأنكم تجيبون الناس في النوازل وفي الملمات، فهذه ملمة عظيمة، تعالوا أيها الصناديد سأسألكم الأتباع والرعاع الذين أوصلتموهم إلى هذا، سأسألونكم فأجيبوهم، أعدوا للسؤال جوابا. والبعض قال إن هؤلاء المشركين كانوا يسخرون من الأنبياء ويكفرون بهم ويقولون للأنبياء إنكم على باطل ونحن على حق، ونحن كما يقول أهل مكة نحن أهل بيت الله الحرام، ونحن أهدى من محمد سبيلا. ولذلك كما قال الله في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني حينما سأل المشركون أحبار بني إسرائيل، تخيل لما مشرك يسأل حبر من أحبار بني إسرائيل يدعي أنه على التوحيد ويؤمن برسول الله موسى وبالرسل السابقين، فيقولون له: نحن أهدى أم محمد؟ نحن المشركون يعني الذين يعبدون ألف إله، ومحمد يعبد إلها واحدا، وإله إبراهيم وإله موسى وإله الأنبياء وإله السماوات والأرض، نحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فيرد عليهم العالم المجرم الذي باع دينه بدنيا غيره ويقول لهم: لا، أنتم أهدى سبيلا من محمد. وهذا الكذاب الدجال وضع اليهودية في مأزق حرج، لدرجة أن بعض المنصفين من علماء اليهود في الأزمنة المتأخرة قالوا: هذه جناية على التوحيد، ما كان ينبغي لحبر من أحبار بني إسرائيل أن يصل به العداء لمحمد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفضل دين الوثنية والشرك بالله على دين يدعو إلى التوحيد. فنحن أهدى أم محمد سبيلا؟ قال: أنتم أهدى سبيلا. ولذلك يعني القرآن الكريم كشفهم هنا متلبسين بجريمة الكذب والعياذ بالله والافتراء على الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر، ويقولون للذين كفروا هؤلاء على الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى سبيلا من محمد ومن معه. تخيل، فهؤلاء المشركون كانوا يظنون أنهم عندهم حق وهم عندهم أشياء، فإذا أراد الله أن يعاقبهم أو يؤاخذهم فسيدلون بحجتهم ويقولون: قبل أن يعاقبنا سنسأل عن سبب ربنا للنبي وسنسلي بحجتنا وعندنا الحق. فيقال لهم حينما يأتي العذاب: لا ترفضوا، تعالوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون فتدلوا بحجتكم، لماذا كذبتم النبي؟ لماذا صددتم عن سبيل الله؟ ده هي حجتكم، ائتوا بحجة، ائتوا ببرهان، ما هو دليلكم على ما فعلتم لعلكم تسألون. قال: فما زالت تلك دعواه. قالوا: يا ويلنا، حينما قيل لهم: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، فتحققوا الهلاك وتحققوا الضياع وتحققوا أنه ليس المقام مقام فرار أو هروب، وإنما قد جاء وقت الحساب. فحينما أيقنوا بذلك قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا، والويل ينادون عليه، الويل يا حسرة، كما يقول: يا حسرة على العباد، يا حسرة، تعالي هذا وقتك، يا ويل تعال هذا وقتك، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا حسرة، هذه كلمة تلهف وتوجع. يا ويلنا، يا ويل، يا عذابنا، يا ألمنا، ائتي فهذا وقتك، إن لم تأتي الآن فمتى ستأتينا؟ يا ويلنا، الويل والعياذ بالله لهم، يا ويلنا. ثم يعترفون بجريمتهم الكبرى: إنا كنا ظالمين. فكأنهم يقولون للملائكة: لا تتهكموا بنا، أو من حقكم أن تتهكموا، فهذا وقت الويل ووقت العذاب، فحق لكم أن تتهكموا بنا، من حقكم أن تتهكموا، فنحن أهل للتهكم، كما قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كلما في سورة تبارك الملك كلما ألقي فيها فوج في جهنم مش هيكذبوا بقى خلاص الأمر انتهى وقضي وانقسم الناس إلى فريقين وأهل النار داخلين النار وانتهى الأمر. كلما ألقي بجهنم فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير مش هيكذبوا بقى ويقولوا كما قالوا في العرصات والله ما كنا مشركين لا خلاص انتهى الأمر كل شيء ظهر وانتهى. فيقولون هنا لا يكذبون وإنما يصدقون كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يا ريت مع أنهم كانوا يسمعون وكانوا يعقلون ولكن السماع يعني لم يكونوا مجانين لأن المجنون مرفوع عنه التكليف والذي لا يسمع لم تصله الحجة. فقال لو كنا نسمع سماع ننتفع به لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير هذا يقولونه عند العقاب في الآخرة وعقاب الدنيا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين هل قالوها مرة وانتهى الأمر لا بل يظل يرددها بأن الحال حال صعب يصبح الإنسان يعني يمسك لسانه على كلمة واحدة لا يقول سواها والعياذ بالله. رب العالمين والذي يذكر لنا فيكرر الكلمة الإنسان يعني قد يقول عند الدهشة عند التعجب يا ويلنا لا بيظل يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وأنتم ترون أحيانا بعض البشر الذين يصاب بفجعة امرأة يحدث لها شيء ولا حاجة يمسك لسانه على كلمة واحدة مثلا كلمة والعياذ بالله تردد فيها لدرجة أنك تحس أنها قد جنت ألا ترون هذا يعني بعضنا قد رأى هذا تفضل الوحدة حتى البعض يمسكها اسكت اتق الله لا لا هي كلمة واحدة مصيبتي كذا كذا ما تردد كلمة واحدة ليست كلمة إنسان مندهش لا ده خرج عن حالة الدهشة وحالة التعجب لحالة أخرى سلمنا الله وإياكم منها لا يقوى إلا على أن يردد كلمة واحدة يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولذلك قال فما زالت تلك دعواهم وسماها دعوة دعوة دعاء يعني لأنه بيدعو يقولوا يا ويل تعال يا ويل هذا دعاء كما قال الله تبارك وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم. فالدعاء يأتي بمعنى الدعوة الدعاء يأتي بمعنى يعني كلمة دعوة تأتي دعوة تأتي بمعنى الدعاء كما في قوله سبحانه دعواهم فيها سبحانك في أهل الجنة طبعا. فهنا يقول أيضا هذه دعوة بمعنى دعاء فما زالت تلك تلك تعود على يا ويلنا إنا كنا ظالمين يظل يرددها فما زالت تلك دعواهم لا يرددون غيرها ولا لا يغيرونها حتى نهاية الكلمة. متى يتوقفون؟ حينما يصلون إلى حتى ساعة الصفر حتى النهاية الغاية جعلناهم حصيدا خامدين حصيدا خامدين مفعولين لجعلنا جعلناهم حصيدا خامدين. لماذا حصيدا ولماذا خامدين؟ شبههم هنا بأمرين الأمر الأول الزرع والأمر الثاني النار. الحصاد يكون بالمنجل وليس باليد يقوم الفلاح بحصد الزرع حصده بالمنجل يقصه بالمنجل واخدين بالكم ولا لا؟ فهؤلاء حصدوا حصيد الحصيد ما هو؟ الزرع المحصود الذي قطع وأخذ اكتس لأنهم كانوا في ينوعة الأشياء النباتات الخضراء تجد الكافر يعيش منعما، يعيش منعما، يعيش مسرورا. واقرأوا آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. واضح؟ إذا عايش حياته بيسخر، بيمزح، فكي، إنسان عايش الحياة وجهه واكل وشبعان، واخد بالك، ونظرة النعيم والطرف بادية على وجهه، فيعيش منعما في الدنيا. هؤلاء الكفار في الدنيا كانوا يعيشون بهذه المثابة، فلما جاء العذاب اكتسهم فحصدهم كما يحصد الزرع الأخضر، زرع أخضر زاهي اللون. والقرآن الكريم يصف الناس حينما يكونون في حالة طيبة سواء كانت دنيوية أو دينية بالزرع. ولذلك تكلم عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقال: مثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. المقصود هنا تمثلهم بالزرع من ناحية الدين وليس من ناحية الدنيا فقط. وغيبكم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على هذا، ذلك مثلهم في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره. إذا مثلهم هنا بالزرع، إذا تمثيل البشر بالزرع أمر وارد في القرآن الكريم، فقال: فجعلناهم حصيدا. وكذلك يقول عن القرى: منها قائم وحصيد. الحصيد المحصود الذي لم يبق منه شيء، والقائم هو الذي ما زال كما يقوم النبات على ساقه وجذعه. يبقى هنا شبههم بالخضروات والثمار الناضجة التي تحصد، فكانوا في طرف. ولذلك هذا يتقابل مع قوله: ما أترفتم فيه ومساكنكم، السرور الذي كانوا يعيشون فيه والنعيم العظيم الذي كانوا يعيشون فيه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم إلى آخره. فهنا ويقول في سورة الدخان: ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يبقى هنا بيتكلم عن العز الذي كانوا فيه والنعيم والسرور وما شكل ذلك، شبهه بالثمار وبالزرع. طيب، خامدين كما قال في سورة ياسين: إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا الفجاء. هم خامدون، خامد. الخمود كالنار التي تطفأ، فلقد كانت أرواحهم مشتعلة، الأرواح مشتعلة في اشتعال، هناك حرارة في نار تحرك. كل ذلك خمد حينما يأتي الإنسان على نار فيقوم بإخماد النار. خمدت وانطفأت، أرواحهم كانت كالنيران المشتعلة، وهذه النيران كانت تحرق. كانوا يسعون كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فحينما تطفأ خمود، فهذه الأرواح خمدت. يبقى بالنسبة للجمال والينوعة والسرور والبهجة كل ذلك قد حصد حينما مثله بالزرع. وكذلك أطفئت الأنوار وأطفئت النيران وخمد تماما وأظلمت الدنيا كما مثل ذلك في المنافقين. فقال مثلهم كمثل في أول سورة البقرة، فمثلهم كمثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. انطفأت الأضواء وسلبت الأضواء منهم، فلم يبق إلا ماذا؟ إلا الدخان الخانق، فأصبحوا في ظلمات. فهنا رب العالمين يتكلم عن خمود الأرواح وانتهاء الأرواح. ظلوا يقولون ويرددون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدا. وتنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن أمر عظيم جدا، ألا وهو حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه للسماء وللأرض. فيقول سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يقدم بذلك للكلام عن التوحيد بعد أن تكلم عن النبوة وعن الوحي الأعلى وتكذيب المشركين له، فيقدم هنا الكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى، فيبدأ الحديث بالكلام عن سبب خلقه للبشر وسبب إنشائه للحياة سبحانه وتعالى وما فيها أو ما في ذلك من حكم عظيمة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ونتوقف إن شاء الله تعالى على تفسير الآية 16 بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبقونا النهاردة يعني الصوت مؤثر يعني الحمد لله على كل